الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز دفع النقود لإكمال نقل موظف من مكان إلى مكان آخر؟ الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة القول الصحيح عندي فيها والله أعلم أنها ليست بممنوعة مطلقة ولا بجائزة مطلقة، بل إنها من جملة المعاملات التي لها لجوازها شروط وفيها موانع. فإذا توفرت في هذه المعاملة ثلاثة شروط فإنها تكون من جملة المعاملات الجائزة إن شاء الله، وإذا اختل شرط منها فإنها تكون من المعاملات المحرمة. الشرط الأول أن لا يكون من طلب المال من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تريد النقل منها، لأنه إن كان موظفا فإنه يستلم راتبا من ولي الأمر من الدولة، وكل شيء يأخذه على إنهاء معاملات المراجعين أو المحتاجين للنقل وغيره فإنه يعتبر من الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. فإذا كان هذا الموظف الذي يطلب منك هذا المال من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تعمل فيها أنت أو تنسب إليها، فإنه لا يجوز أن يطلب شيئا من المال على إنهاء معاملتك، لا سيما إذا كنت محتاجا إلى إنهائها لظروفك القاهرة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك إذا لم يكن من يطلب المال من نفس الدائرة ألا يعطي أناسا في هذه الدائرة شيئا من المال. فإذا كان من يطلب منك المال ليس موظفا في نفس هذه الدائرة، بل هو ينسب إلى دائرة أو إلى جهة أخرى بعيدة عن هذه الدائرة التي تريد النقل منها، ولكنك يغلب على ظنك أو تعلم أنه يطلب مبلغا هائلا كبيرا ليعطي بعض الموظفين في نفس هذه الدائرة، فإن هذا أمر لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة رشوة، هذه رشوة، لا سيما إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك هذا الأمر. وأما إذا كنت لا تعلم شيئا من ذلك أو لا يغلب على ظنك شيء من ذلك فلا حرج. الشرط الثالث لجواز هذه المعاملة ألا يتضمن دفع المال تقديم من لا يستحق على من يستحق، وتقديم المتأخر على المتقدم. فإذا كان هناك من هو أحوج منك للنقل، ولكن بسبب دفعك أنت للمال قدمت على المستحق، فهذا من العدوان والظلم الذي لا يجوز. وخلاصة الأمر أن هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التعقيب على المعاملات، ولا تجوز إلا بهذه الشروط الثلاثة، وأعيدها لك مختصرة حتى تتضح لك. الشرط الأول أن لا يكون من يطلب المال موظفا في نفس هذه الدائرة. الشرط الثاني أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من طلب منك المال لن يعطي شيئا منه للموظفين في هذه الدائرة. الشرط الثالث أن لا تتضمن هذه المعاملة تقديم من لا يستحق على المستحق، وتقديم المتأخر على المتقدم. فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس بدفع المال لتنقل من تلك الجهة إلى جهة أخرى، وأما إذا اختل شرط منها فإننا نقول بأنها معاملة محرمة ولا تجوز لدخولها في حد الرشوة أو الشفاعة السيئة، والله أعلم.